الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه منذ خلق الله آدم وأنزله إلى الأرض، وعداوة إبليس وجنده له، وعداوة إبليس وجنده لآدم ولذريته من المؤمنين كائنة، وهي حرب دائرة إلى أن يشاء الله رب العالمين ويأذن بخراب هذا العالم وقيام القيامة. منذ كان وعداوة الكافرين للمؤمنين، ولا تكون عداوة قط وحربا قط إلا حربا دينية، حتى حروب الملاحدة فإنهم يتدينون بالإلحاد ويجعلون له عقيدة يعتقدونها، وهم الذين ينكرون الغيبيات، يؤمنون بالغيبيات إلحادا بنظريات كاذبة، ويجعلون شريعة يشترعونها ويسيرون عليها ويجاهدون، إي نعم، جهاداً ضد أعدائها من المؤمنين. لا تكون حرب قط إلا حرباً دينية. وكذلك الحروب الدائرة مع الإسلام منذ أول يوم، سواء في مكة مع المشركين، أو في المدينة مع اليهود، أو في المدينة مع اليهود، أو بعد ذلك مع غيرهم، من أول يوم، والحرب حرب دينية، لأن هؤلاء الثلة ثلة مؤمنة تؤمن بالله وتؤمن بوحيه ورسالة رسله ونبوة أنبيائه. هذا هو بيت القصيد. ومنها هنا تعلم العداوة الشديدة من اليهود للمؤمنين التي نص الله رب العالمين عليها: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود أولا، ثم بعد ذلك الذين أشركوا، أيما كان شركهم، وهؤلاء كثر كما تعلمون. لكن العداوة الأم والعداوة الشديدة الأكيدة هي عداوة اليهود، التي يقسم المولى عز وجل وهو الغني عن ذلك، ولكن تأكيداً لهذه الأمة المرحومة: لتجدن، اللام الموطئة للقسم، كأنه قال: والله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، عداوة لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عداوة دينية. نعم، قد تتداخل معها المصالح الاقتصادية أو السياسية أو أي ما كانت من المصالح، لكن الأس والأساس هو الدين أولا. ولذلك لما رأى الناس الوشم على ذراع وزير الدفاع الأمريكي لعنهم الله لعنا كبيرا، وهو يضع وشما لاتينيا معناه إرادة الرب أو يريد الرب، وهو شعار أوربان الأب لهم في الحرب الصليبية الأولى باسم الدين وباسم الرب، كما جاء بوش الابن إلى العراق يقول أنه يمهد السبيل للمسيح، وكذب وصلى الله على المسيح عليه السلام. إنها حرب دينية، ويجعل السيف المقدس سيف فرسان المقدس، ويكتب بالعربية كافر. هذه رسالة للعرب أو رسالة للمسلمين بالأحرى، أنها حرب دينية كما كانت الحروب الصليبية الأولى. علينا أن نفيق وأن نعلم أن قوتنا في هذا الطريق، الطريق إلى الله عز وجل، وأنهم إنما اقتووا بضعفنا وكثروا بتفرقنا. فرق تسد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. علموا الأمر ففرقونا جماعات وأحزابا وفرقا، والأخ مع أخيه في الرأي ضدان لا يجتمعان، وديننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة، صلاتنا واحدة، صيامنا واحد، حجنا واحد. كل أسباب القوة بأيدينا، حتى الموارد التي يتكالبون عليها من المصالح في باطن الأرض عندنا نحن. كل أسباب القوة دينية واقتصادية وثقافية، واللغة لغة واحدة، ولكن الشياطين يفرقوننا ليضعفوننا. إذن الداء في التفرق والدواء في التجمع، والاتحاد قوة، كما نعلم جميعا صغارا وكبارا. إنها العداوة مع يهود ومن يعاون اليهود، وإنها حرب دينية، فهل نعي؟ أم أن حروبنا دائما في الكرة وفي المسلسلات، وأي مسلسل هو أعلى ريتشا وأعلى مشاهدات، وأي الأبطال زعموا في مسلسلاتهم أو في أفلامهم هو الأكثر نجومية؟ ما هذا العبث وما هذا الهراء؟ كيف ضاعت الأندلس حتى لم يبق فيها موحد يوحد الله عز وجل، بعدما ظلت قرونا تشهد أن محمد رسول الله؟ بهذا العبث، وها نحن نرى البلدان تضيع بلدا تلو الآخر، ونقتل تقتيلا لا يحرك ساكنا ولا شعرة في الغرب كله، الذي كان يتاجر بحقوق الإنسان بل بحقوق الحيوان، فيرى الرضع بل والله والأجنة يبترون، يفرقون، يمزقون، كل ممزق ولا يحرك فيهم ساكن. إن لم نستقوي ونتحد فإنها الحالقة، الحالقة كحالقة الشعر التي تحلق ولا تبقي ولا تذر. من هم اليهود؟ اليهود هم أبناء إسرائيل، عبد الله أو جندي الله المقاتل، أو يعقوب الذي جاء في عقب عيسو الابن الأول لإسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وسموا يهودا قيل نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، وقيل من قوله تعالى إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. وحتى لو سلمنا بهذا القول الثاني فقد كانت تسمية شرعية محمودة لم يصونوها كما سيأتي في سيرتهم، ولم يحافظوا عليها، وكانوا شر أبناء لخير آباء من رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل في آخر العهد المكي قبل هجرة النبي إلى يثرب، إلى طيبة، إلى المدينة، أنزل عليه سورة يوسف يحكي له هؤلاء النفر كيف صالحوهم أبناء يعقوب مع أخيهم الأصغر، وكيف كادوا له كيدا حتى ظنوا أنه ذهب ولن يعود. هذه يا محمد قصتهم مع أخيهم، فكيف بك أنت؟ هذا حالهم من صالحيهم، فكيف بطالحيهم؟ إن الغدر يثري في دمائهم، وإن الخيانة شريعة لهم، فاحذرهم قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل بالمدينة وتعاهد وتعاقد معهم، هكذا دائما نقدم الحسنى، ديننا ينص على ذلك، لكنهم غدروا في قينقاع وفي النضير وفي قريظة وفي خيبر وفي فدك وفي أم القرى خيانة بعد خيانة. من أول يوم حذر الله عز وجل نبيه وقص عليه في كتابه من أخبارهم قصصا كثيرة. انظر إلى عقيدتهم في الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعتقدون في ربهم الذي خلقهم أنه فقير، تعالى ربنا وتقدس، أما يقول الكافرون علوا كبيرا، ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، كانوا يقتلون في الأنبياء تقتيلا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا مع الأنبياء، فكيف بالأولياء والأبرياء؟ إنهم قتلة أشعياء وزكرياء ويحيى، بل وقتلة المسيح عليه السلام. نعم، بل رفعه الله إليه، ولكن عقيدتهم أنهم قتلوه، يحاسبون على قتل المسيح يوم القيامة كما قال أهل العلم، لأنه إنما الأعمال بالنية، فتلك نيتهم وهذا عزمهم، وإن كان قد رفعه الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما، وينزل ليقتل دجالهم في الآخرة، يعني في آخرة الدنيا قبل القيامة، لأن عداءهم باق معكم إلى أن يخرجون مع الدجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان في بلاد إيران عليهم الطيالسة. وإنك لتعجب أن أول فرقة كانت في هذه الأمة كانت على يد رجل يهودي ادعى الإسلام وأراد أن يفرق الدين ويحرفه، كما فعل بولس المزعوم بالرسول عند القوم الذي بدل ديانة المسيح عليه السلام وحل لهم الخنزير وحرم عليهم الختان وبدل الملة وغير الشرعة، فأراد هذا الملعون أن يفعل فعله. العجيب أن فرقته السبئية انشطرت إلى روافض وإلى خوارج، وهم الباقون إلى أن يخرج الدجال مع اليهود في بلاد الروافض في عراض الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج منهم قرن قطع قال ابن عمرو أو ابن عمر عد نحو من 20 مرة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم أو قال في بقيتهم. الخوارج الذين يقولون من قول خير البرية، الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، يخرجون ويخرج الدجال في عراضهم. فاليهود باقون والمعارك معهم كثيرة، وهي معارك دينية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل اليهود المسلمون، المسلمون يقاتلون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. انظروا إلى ما يشاهد في بلادنا، في إخواننا، بل في أنفسنا. والله إن الذي يجري ليس لإخواننا بل في أنفسنا، فإنهم نحن ونحن هم، من تقتيل بشع، من كراهية وعداوة بشعة، لا يرحمون أخضر ولا يابس، لا يرحمون ذكرا ولا أنثى، ولا كبيرا ولا صغيرا، بل ولا رضيعا ولا جنينا. عداوة بشعة، قوم قلوبهم أقسى من الحجارة، بل هي أشد قسوة، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وأما أولئك فلا وألف لا، قاتلهم الله ولعنهم لعنا كبيرا. عداوة دينية، إذا قتلوا الأنبياء وهم صفوة الخلق واستحلوا دماءهم مرة بعد مرة، فكيف بغيرهم من أتباع الأنبياء؟ قد يقول قائل: وإذا كانوا بهذه الصورة فلما كثرت أنبياؤهم؟ لأن كثيرا من الناس يظن كثرة الأنبياء فيهم محمدة، وإنما هي مذمة لو تدبرت يا عبد الله، كما قال النبي: كلما هلك نبي تبعه نبي. وإنما يرسل الله الأنبياء والمرسلين حين تبديل الأمم وتحريفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثر اختلافهم وتقتيلهم لأنبيائهم فكثرت الأنبياء فيهم. وأما أبناء عمومتهم من بني إسرائيل فقلت الأنبياء، لأنهم لم يبدلوا ولم يغيروا حتى إلى ما بعد رفع المسيح عليه السلام. فلما بدلوا وغيروا مع عمرو بن لحي الذي قال فيه النبي: أول من بدل ملة إبراهيم، يعني من العرب، حينئذ بعث الله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. عباد الله، تمسكوا بدينكم وعلموه أولادكم، علموهم أن القوة في الدين، وأن الدين يحضهم على الاتحاد والاجتماع، يجتمعون في صفة الوضوء صفة واحدة، وفي صفة الصلاة صفة واحدة، أكتافهم في أكتاف بعضهم وأقدامهم في أقدام بعضهم، يجمعهم الموسم في عرفات أو عند البيت المحرم، جميعهم واحد، أبيضهم وأسودهم، جميعهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعمارهم، يجمعهم هذا الدين. فعليهم أن يتحدوا وأن يعلموا أن هذه القوة الدينية هي أعظم قوة ينتصرون بها. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأول درس نتعلمه أن نتعلم الدين، وأن نحرص عليه، وأن نحض صغارنا وكبارنا عليه كتابًا وسنةً بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لهم والأئمة المتبوعين، ثم بعد ذلك أن يكون ذلك عزاء لنا فيما يجري، عزاء لإخواننا الذين قتلوا وشردوا، بأن هذا جرى للصالحين وللأولياء بل وللأنبياء قبله، حتى قتل من قتل من النبيين وعذب من عذب من الصالحين. وأنتم تعلمون أن أصحاب الأخدود قتلوا، حتى الغلام الأخير قتل، فهل هذا كان غلبة مطلقة؟ لا، النظر في النصر والغلبة إنما هو للنهاية. الحروب معارك كثيرة، وإنما العبرة بالخواتيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كما كانت الحرب بينه وبين يهود أو بينه وبين المشركين سجالا، ولكن العبرة بالخاتمة بالنهاية، والنهاية للمسلمين إن الآن أو بعد الآن أو في نهاية الزمان. فهذا عزاء لنا، وأقص عليكم خبرا يبين لكم شيئا مما لاقاه الأوائل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ماشطة ابنة فرعون وهي تمشط لها ولأبنائها سقطت المدرة، أي المشط، فأخذته قائلة بسم الله، فقالت ابنة فرعون أبي؟ قالت لها لا، بل ربي ورب أبيك الله، الله عز وجل الذي خلق الخلق. هل هذا شيء يغضب عاقلا، يغضب إنسانا عنده فطرة سوية؟ فقالت لها أخبر أبي؟ قالت أخبري، فأخبرته فجاء، فقال لها ألك رب الغير؟ قالت ربي وربك الله. ثبات على معتقدها، وهي امرأة ضعيفة فقيرة بين يدي فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي طغى فقال ما علمت لكم من إله غيري، فقالت له ربي وربك الله. فجاء ببقرة من نحاس فأحماها بالنار من تحتها. كان يكفي المجرم الملعون أن يقتلها قتلة رحيمة كما يقولون، يميتها ميتة يسيرة وماتت وقضي الأمر، لكنه الغل على الإيمان والمؤمنين، الحقد على المسلمين. ولذلك تعجب ما الذي يملكه المسلمون في غزة حتى ترسل عليهم الدانات والقنابل ألوانا وصنوفا وطائرات، لا يملكون شيئا، تلقى على مستشفيات فيها أجنة وفيها أطفال، ما الذي يملك هؤلاء؟ هل عادوكم في شيء؟ لكنها الحرب على الدين على الإيمان. كان يكفيهم أن يقتلوهم أي قتلة، ولكنهم في صدورهم من الغل ما يحمي هذه البقرة من نحاس، فأحماها فرنا يضعون فيها المرأة وأبناءها. وكان يكفي أن يلقوا المرأة وأبناءها مرة واحدة، لكنه يضع أبناءها ابنا تلو الآخر يشوى في هذه النار ويموت بين صرخاته وهي لا تملك له من أمره شيئا، وإن كان يموت هو مرة فهي تموت مرات ومرات. هذا هو الحقد والعداء الذي نتحدث عنه. أي أحد يخدعكم بكلام سوى ذلك هو هراء، هو كذب وهو خداع. فلما كان الابن الأخير وهو مرضع رضيع، كأنما أدركت المرأة رقة، وهي التي ذهب أبناؤها ابنا تلو الآخر بين يديها تحريقا في النار، فكأنها تشبثت به، قال لها وأنطقه الله وفي المهد اثبتي يا أماه فإن الأمر قريب، اثبتي يا هذه الأمة الفرج قريب، وما عند الله خير وأبقى، لهم الدنيا ولنا الآخرة، قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، اثبتي يا أماه. فثبتها الله وماتت. وهكذا كثير في التاريخ، ولكن يبقى أن الخلود في الدار الآخرة في النعيم المقيم للذين آمنوا. فعليكم بالإيمان فتشبثوا به، وإن قاتلوكم أو حرقوكم أو فعلوا ما فعلوا تلقى الله وأنت مؤمنا به غمسة واحدة في الجنة تذهب ببؤس الدنيا كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من المسلمين فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس غمسة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ومسكنا به وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفنا ولم شملنا، اللهم لم شملنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وانصرنا اللهم في غزة، وانصرنا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان من بقاع الأرض. اللهم قوي جيشنا وانصرنا على عدونا، اللهم وحد صفنا وانصرنا على عدونا، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.